خلي شباب القلب القلب يرجع، ومن صحاري العمق أزهار ورود. قولي أحبك، قولي أحبك، قولي أحبك يا هلالي وتعالي، خلي ليالي الوصل أحلى ليالي. اللي في بالك يا حياتي اشتركوا.